أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. الله الله الله تعليكم تعليك. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات ونعم أجر العاملين. الله الله الله الله الله الله الله يا سيدنا. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كان عاقبة المكذبين هذا بيان وما محمد

والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما منكم من يريد صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة التي حركت القلوب، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وكانت من الآية 133 إلى الآية 152 من سورة آل عمران. ونحن في هذا اللقاء الإيماني المبارك الذي يفوح منه عبق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتنسم فيه عطر الذكرى العطرة في مسجد سيدتنا زينب عقيلة بني هاشم رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.